وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما يتصل بأحكام صلاة الجماعة وشأن الصفوف وتسويتها وتقديم من ينبغي أن يتقدم وتأخير من ينبغي أن يتأخر. فكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على الصحابة رضي الله عنهم ويرغبهم، وهو كما قلنا مرارا الخطاب للصحابة أو الخطاب للفرد هو خطاب لجميع الأمة، خطابي للواحد منكم كخطابي لكم جميعا. فهو عليه السلام يوجههم: ليلني، أي يدنو مني ويقرب مني، أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام قيل المقصود بهم البالغون، وأولو النهى العقلاء، وقيل إنهما بمعنى، وهو من قبيل التأكيد، من قبيل التأكيد. وإياكم وهيشات أو هوشات، ورد بالياء وبالواو، وهي المهاوشة، من المهاوشة وهي الضوضاء والمنازعة ورفع الأصوات الذي إنما يكون في الأسواق، ولذلك أضافها إلى الأسواق لأنها هي في الغالب محل المهاوشة والمنازعة، والمساجد لا ينبغي أن تكون بهذه المثابة، بل يكون فيها السكينة والسكوت والوقار ولا يكون شيء من هذا القبيل. ففي هذا الحديث ترغيب، بل هو أمر منه عليه السلام: ليلني منكم، وهو خطاب للأئمة من بعده وللمأمومين، هو خطاب للأئمة أن ينادوا بهذا الأمر ويذكروا المأمومين أن الذين يدنون من الإمام أولو الأحلام والنهى، الذين يعقلون عن الإمام صلاته ويذكرونه إن نسي، ويفتحون عليه إن ارتج عليه، ويحتاج إليهم ويقتدي بهم من وراءهم، هذا الذي ينبغي. وذكرنا سابقا أنه لا ينبغي أن يتقدم من هو متلبس بمعصية أو جاهل، ولذلك كان عليه السلام يحب أن يليه المهاجرون الأنصار وأن يتأخر الأعراب، لأنهم حدثاء عهد بالإسلام وفيهم من الجفاء والغلظة ما لا يليق، وهكذا الشأن. فينبغي أن تكون أن يكون صدر الصف وما يكون مما يلي الإمام يتسارع إليه من ناحية أولو الأحلام والنهى. لكن للأسف نلاحظ أن من هم أولى بهذا الوصف لا يتسارعون، ولذلك رتب: ثم الذين يلونهم ثلاثا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي بالتدرج. ولذلك ورد في بعض الآثار أن تكون الصفوف الرجال فالصبيان فالنساء، والرجال مرتبون القراء وأهل الفقه والعلم ينبغي أن يتقدموا، لكن المصيبة إذا تأخروا وسبقهم حدثاء الأسنان أو سبقهم العامة، فهل نؤخر العامة نقول تأخروا؟ فهذا مما يشكل. لكن إن كان من شأنه للعلم التقدم دائما وعرفوا به، فلا حرج أن يتأخر من ليس في منزلتهم، لأنهم أولى بهذا، أولى بهذا باعتبارهم القراء والفقهاء. لكن إذا عدلوا عن هذا وصاروا شأنهم شأن العامة، تجدهم في مؤخرة المسجد وفي أطراف الصفوف، ما استفادوا من علمهم ومن فقههم شيئا. ولذلك القاعدة أن كل ما كان من الإمام أقرب فهو أفضل، لكن أيضا بحسب الصفوف، فالصف الأول أفضل، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الأول. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر للصف الأول، قالوا: يا رسول الله، وللثاني؟ قال: اللهم اغفر للصف الأول، قالوا: وللثاني؟ فقال في الثالثة: وللصف الثاني. وفي حديث أبي هريرة: اللهم اغفر للصف الأول اللهم اغفر للصف الثاني، اللهم اغفر للصف الثالث. فهذه ثلاثة صفوف ورد الاستغفار مقدمة ومرتبة. فاحرص يا أخي أن تسارع إلى الصفوف لكن بحقها، ما تأتي تزاحم الناس بغير حق. هنا لا أنت حصلت أجر الصف بل كسبت من الإثم، كسبت إثما لأنك ضايقت هؤلاء الذين جاءوا متقدمين، فلا يكادون يسجدون كما ينبغي ولا يجلسون كما ينبغي. لكن بادر وبكر، وإذا أتيت مبكر لا تتقاعس وتكون في مؤخرة المسجد بل تقدم إلى الصفوف الأولى، ففيها أجر، فيها أجر وفضل. نعم. وتجريب يعني المساجد ما ذكر عليه السلام، وإياكم أي احذروا هيشات، ورد بالياء وبالواو وهي من المهاوشة، فكل ما فيه إزعاج. ولذلك ننبه إخواننا أصحاب الجوالات هذه سبقة، الأجهزة المتنقلة النقال هذا أزعج الناس. وإخواننا كما تكرر السؤال عنه يقومون بمكالمات لا شأن لها في المسجد ولا ليست من قبيل الضرورة أبدا، هي نوع من الترف ونوع من يعني الشيء الذي يزعج القراء ويزعج المصلين ويزعج الذاكرين. فلتق الله، فإن كان ولابد فأقفله أو اجعله صامتا. وأيضا نفس الصوت ينبغي أن يكون صوتا مناسبا، لا نزال نسمع أصوات موسيقية والناس تصلي، مع أن هذه الأجهزة ولله الحمد سخرها الله تضبطها كما تريد، تريد تكبير، تريد تنبيها عادي، فكيف تترك الشيء المباح أو الشيء الذي فيه خير وتذكير وتعدل إلى أصوات المزامير؟ أحسن الله عليكم. المقصود بهيشات الأسواق أن لا تحصل في المسجد، إيه لا تكون يعني احذروا ما يكون في الأسواق من الضوضاء والإزعاج و... أحسن الله عليكم. والبعض إذا تأخر وأتى يزاحم الناس في الصفوف الأمامية يقول افسحوا يفسح الله لكم، فهل لمن بكر هل له الحق أن يمنعه؟ ليس هذا موضع الاستدلال بالآية، يعني هذا في المجالس، وإذا كان في إمكانية فسح ثم غيره أحق منه أولى منه، الذي جاء قبله مما يلي هذا الصف هو أولى بهذا المكان من هذا الذي جاء، فالجار أولى بصقبه، الجار الذي يلي هذا المكان هو أولى من الذي أتى من بعيد أو الذي خلف المكان مباشرة أولى به من غيره. أحسن الله عليكم. ومن رأى فرجة؟ لا، إذا رأى فرجة قد ورد الترغيب بسد الفرج، من رأى فرجة وأن الله يرفعها بها درجة، وليس أعظم أجر ممن رأى فرجة فقد تقدم إليها. وجاء في الحديث الصحيح من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. حتى ولو كان فيه تخطي للرقاب؟ لا، ما يكون هذا المقصود في أثناء الصلاة، وأيضا حتى هذا وارد قبل الصلاة فيه تخطي، لكن أيضا بالقاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذا رأيت فرجة أمامك ما ينبغي لك أن تؤذي الناس وتصل إليها، إذا بإمكانك تصل إليها بدون تخطي فينبغي، أما إذا كنت لا تستطيع إلا بهذه الصفة فاستأذن وبرفق حتى تصل إلى ما تريد.